شاهي إلى آخر كده يا شاهي. الله، طب وهجي بدري ليه؟ علشان الشغل. وهو فين الشغل ده يا أستاذ؟ برضو لازم نبقى كلنا موجودين. مش لما نبتدي نقوم نيجي في مواعيدنا ولا إيه؟ أصل الأستاذ يوسف زعلان قوي. طب ما يزعل يا أخي، وأنا هعمل له إيه؟ برضو كلمة منك كده ولا كده تهديه شوية. وإنت معرفتش تهديه لوحدك ولا إيه؟ والله من ناحيتي أنا عملت اللي عليا. لا يا شيخ، طبعا إذنك. ايه يا مدام شاهي، فايته كده يعني من غير صباح الخير ولا حاجه؟ صباح الخير يا نوح. واضح انك متغيره قوي، في حاجه؟ اسمع يا نوح. ايوه. انا طول عمري في الشغل جد، مش عايزاك تزعل مني. ايه في ايه؟ حمدي غلطان. في ايه بقى؟ في حاجات كتير كتير قوي. اذا كنا عايزين ننتقد حد نقول راينا بصراحه. انا بقى ليا راي خاص، يمكن ما يعجبكش انت. والله جربي، مش هتخسري حاجه، يمكن يعجبني. في الحقيقة مسألة اعتماده على هالة وعليك دي مسألة خطيرة جدا. الفن مش لعبة يا ناس، والجمهور كمان مش ساذج زي ما انتوا متصورين. ومين قالك يا مدام اننا فاهمين او متصورين ان الفن لعبة او ان الجمهور ساذج؟ ده كلام مش مظبوط. يبقى خلاص ما يجيبليش ناس مبتدئين ما عندهمش فكرة ويعمل منهم ابطال. لا افهمك انا بقى، اقولك العقدة فين. اتفضل اتفضل فهمني. مفيش حد كبير على الفن يا ست شاهي، واللي اصبح كبير النهارده كان اصله صغير، ما كبرش الا ما خد فرصته. اسمع، بعد اذنك، اللي وصل لدرجه عاليه النهارده ما خدهاش ببلاش، خدها بجهده وعرقه وعذابه. كويس قوي، يبقى انت بقى وصلت للي انا عايزه اقوله. اوعي تفتكر ان انا جديد وما اعرفش عذاب الفنان. لا، ده انا مارست العذاب ده سنوات ومحدش كان حاسس بيا. ودلوقتي منتظر ان حد يحس بيك؟ طبعا. اوعى تتصور ان مجرد ان حمدي عبد الرؤوف يقدمك للناس هتشتهر وتبقى كويس قوي وكبير قوي. شوف يا ست شاهي، انا حوصل برضو معاك للنهاية، ولو اني معترض على اسلوبك في الكلام معاك. اتفضل. للأسف انا ما عنديش بقى اسلحة ادخل بها ميدان الفن الا فني، والا كنت من زمان. اسمع، انت انسان حد وسخيف. لا انا ما اسمح لكيش يا مدام انك تقوليلي كده ابدا. ايه حكايتكم النهاردة؟ فهموني بالظبط. اتفضل يا سيدي، الاستاذ نوح بيهني. نوح؟ ما ظنش. انا في الحقيقة صدرت مني عبارة، انا مش عارف هي زعلانة منها ليه. لا يا شيخ، ثم انا ما كملتش كلامي عشان تزعلي بالشكل ده. اللهم الا اذا كان في حاجه تانية بقى مزعلاكي، ده يبقى موضوع تاني خالص. اتفضل يا سي عمر، او من الصبح طريقته في الكلام كده. وبعدين بقى، تعالي تعالي يا شاهي، انت النهارده اعصابك تلفانه خالص. بعد اذنك يا نوح. اتفضلوا. ايه ده يا شاهي، انت عامله في نفسك كده ليه؟ معرفش معرفش. لا لا يا شاهي، مش كده. خليك انت معترض كده على على على كل تصرفاتي. ما هو يا شاهي عمر، انا عمري ما حسيت بالاحساس ده ابدا، وانت السبب. طب حاسه بايه بس؟ مش افهم الاول. طبعا ما انت مش حاسس بيا خالص علشان علشان تفهم، لكن انا حرمت، تبت تبت خلاص. جرى ايه بس؟ مش افهم الاول. انت عارف انا روحت الساعه كام؟ هو انت ما روحتيش على طول ولا ايه يا شاهي؟ لا، ركبت التاكسي وقفت على النيل لغايه لما النهار طلع، قعدت استناه علشان اشوف النهار الجديد هيكون ازاي، هيكون شكله ايه. لقيته زي كل يوم، زي كل يوم يا عمر. الشمس طلعت من نفس المكان، والشوارع هي الشوارع، والبيت اللي رجعت له هو نفس البيت. حاجة واحدة بس اللي اتغيرت يا عمر، نظرات الناس ليا وانا واقفة في الفجر على النيل. لو تشوف عيون الناس وهي بتبص لي، لو تشوف يا عمر. بس انت فين؟ انت فين عشان تشوف؟ انت فين؟ انت بعيد بعيد قوي قوي قوي يا عمر. شاهي شاهي ما عادتش شاهي، ولا هي بطة كمان، وانت ما عنتش عمر، والناس دول كله كل الناس دول كلهم ما مش فاهمين اي حاجة. يا والمواويل يا ليل. قالوا كتير، قالوا مشيت ومشيت مشاوير، طلعت جبال لقيتني هناك بالبرد حطير، مد ايديه وغطاني بشال من حرير. قالوا في المواويل ملام، خلاني الليالي منام، سمعت في المواويل كلام كذاب. يا سلام يا ما قالوا في المواويل، يا ما قالوا في المواويل، يا ما قالوا في المواويل، يا ما قالوا في المواويل. ميرسي يا حمدي على الغدوة اللذيذة دي. المحل ده انا اعرفه من زمان. طبعا واضح، واضح كمان انك عارف صاحبته كويس. مين؟ سولا؟ دي ست ممتازة. من كتر ما ممتازة خدتك بالحضن، مش كده؟ دي تريقة دي ولا ايه بقى؟ هزار ولا تريقة ولا عتاب؟ نفهم بس، من حقنا يعني نفهم. انت عاوز الجد؟ طبعا. مش عارفة يعني ايه مش عارفة؟ اتضايقت يعني؟ مش اتضايقت، انما اتضايقتي مش كده؟ زي بعضه، خليها اتضايقت. طب نفهم ليه؟ وده وقته؟ لا حقيقي، ليه صحيح؟ حمدي مش نروح بقى؟ يا شيخة لسه بدري. يا انت عارف بقى لنا قد ايه مع بعض؟ هيكون من قد ايه؟ من ساعة الغدا يعني. واحنا الساعة كام دلوقتي؟ سيبك من حكاية الساعة دي. بس اسمعني، احنا تأخرنا قوي. هلا، انت ظريفة قوي النهاردة. يا ايه الحكاية دي؟ هقول ايه بس؟ لو قلت اللي في نفسي على طول كده جايز اتلخبط واتكعبل في الكلام. لا سلامتك. وليلي يا هالة، ايه رأيك بقى في اتنين زينا كده قاعدين في كازينو زي ده ونازلين رغي وكلام، يبقى شكلهم ايه؟ يبقى شكلهم لطيف طبعا وحبوب، يعني مفيش مانع. واحد فيهم كان زمان بيحبس الكلام وافرج عنه اخيرا، والتاني كان لسانه سايب على الاخر وبيحاول يلمه دلوقتي مش قادر. بذمتك مش ينفع ده موضوع يبقى موضوع مثير كده؟ ممكن. على فكرة هلا انت خبيثة قوي. لا ما ظنش. بس انا متأكد. ايش معنى؟ سايباني اقع كده لوحدي في الكلام وانت ساكتة. المفروض كده. الموضوعات دي ما فيهاش مفروض ولا حاجة من دي. انا بقول لك انت ظريف قوي النهاردة. انت بقى ما عندكش حاجة تقوليها ابدا. انت كمان ظريف جدا النهاردة. عايز كده بقى، لازم نحتفل النهاردة بالحكاية دي لغاية الصبح. انتوا مشرفينا قوي النهارده يا استاذ حمدي، انت والهانم. الله يخليك. دي هديه من المحل. ايه دي؟ زي ما انت شايف يا استاذ حمدي. هات التلج هنا يا حسين. الف شكر. عمر ادخل. اتفضل. ايه اللي عملتي ده يا شاي؟ ابدا، رحت سهرت ورجعت. طول الليل ادور عليكي. صحيح يا عمر، لدرجة اني سألت نازلي عنك. وقالت لك ايه؟ الست دي غريبة قوي. ليه؟ ما عرفتش افهم منها حاجة خالص، وسابتني حيران اكتر. يا ترى هي كانت عارفة انت فين ولا لا؟ عارفة طبعا. طب وما قالت ليش ليه؟ لاني منبهة عليها انها ما تقولكش. غريبة قوي، اشمعنى يعني؟ عشان مش عايزة اشوفك. بتقولي الكلام ده جد؟ جد طبعا. وسيبتني ادخل ليه؟ ما كانش ممكن اقولك ما تدخلش. على كل حال يا شاهي ما تضايقيش نفسك، انا زي ما دخلت هعرف ازاي اخرج. عمر عمر تعالى وحياتك بلاش الجنان ده، اعمل. بصراحة انا كنت بهرب منك انت. ليه بس؟ فجأة لقيت نفسي مش عايزاك خالص. وقبليها بساعات كنت بتدوري عليا زي المجنونة، مش كده؟ وعلشان كده صعب عليا نفسي قوي اني افضل مجنونة. وعائلتي؟ كنت عائلتي لغاية لحظات قبل ما تيجي. وبعدين؟ وبعدين لما شفتك رجع للجنان تاني. واخيرا؟ تقعد، انا عايزاك. في دقيقة واحدة يا شاهي عايزاني ومش عايزاني أصدق إيه؟ عمر بطل تهني من فضلك. شاهي أنا مجرؤش إن أنا هينك. أصعب حاجة على الست إنها تلاقي نفسها ماشية ورا راجل بتحبه وهو مش سائل فيها وبرضه مستمرة في المشي. بس أنا كنت سائل فيك يا هلا. أنا آسف. وهي دي فيها أسف. بس أنا مستحقش يا شاهي، مستحقش واحدة تحبني بالشكل ده. اللي زي يا عمر اللي قلبها مطحون زي لما تحب يا ولها، يا ولها من حبها ويا ويل اللي تحبه. شاهي من فضلك أرجوك كفاية لحد كده. تفضل شاهي. من فضلك مش عايزة أسمع على لسانك كلمة شاهي أبدا. سيبني سيبني أرجوك سيبني. شاهي أرجوك اسمعيني لآخر مرة، أنا نفسي تشيلي من الحاجات اللي جوه قلبك وترميها برا بعيد خالص. من فضلك يا عمر من فضلك، لو طلبت منك إنك تنزل ما تزعلش. على كل حال إذا كانت دي رغبتك حاضر أنا حنزل. عمر عمر أعذرني يا عمر، أنا بحب عارف ليه؟ لأنك أنت الوحيد اللي خلاني. عمر الحب ما يتفسرش يا عمر، أرجوك أرجوك ما تسيبنيش. ما تخافيش يا شاهي هتلاقيني جنبك على طول على طول يا شاهي.